سامحيني سامحيني عالنهار لو طاحت يساري ويميني سامحيني سامحيني وهذه آخر كلمة ما بينك وبيني حلليني واعذريني خاف اروح وما ارد لا ترتجيني سامحيني سامحيني عالنهر لو طاحت يساري ويميني.